قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي رحمهم الله تعالى، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الدرجات العالية التي سيظفر بها صاحب الخلق الحسن بالدرجات التي يحصل عليها العابد الذي يشغل ليله بالقيام في الصلاة ونهاره بالصيام، وذلك لما اشتهر عند المسلمين من رفعة العباد وقربهم من الله تعالى وعلو درجاتهم في الجنة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن تلك المكانة العالية للعباد يمكن أن ينالها المسلم بحسن خلقه، وفي هذا إشادة كبيرة بمكارم الأخلاق. وإنما أشاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجانب من الإسلام لأنه بليغ الأثر في إصلاح المجتمع وتقويمه وتكوين حياة إسلامية سعيدة لا يعتدي فيها القوي على الضعيف، ويتعامل المسلمون فيها بالرحمة والإحسان والتكامل في بناء المجتمع الصالح. ويبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة حسن الخلق يوم القيامة، حيث يقول: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. أخرجه أبو داود وأبو عيسى الترمذي، وقال حسن صحيح، والبزار من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وقال الحافظ الهيثمي: رجاله ثقات، وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا. وهكذا يظهر حجم حسن الخلق في الميزان يوم القيامة، حيث توزن الأعمال، وذلك يعطي حسن الخلق مزية كبرى بين الأعمال الصالحة. فما أسعد من حسن خلقه مع المسلمين ولم يعاملهم بقسوة وفظاظة. وهذا يبين لنا خسارة من ساءت أخلاقهم مع المسلمين، لأنهم يفقدون ثواب عمل صالح كبير ويبوءون بعقوبة أخلاقهم السيئة. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.